في الشغل تعب وحاسب البطال ما فيش حلاوة بلا نار بلا نار بلا نار بلا نار ما فيش حلاوة بلا نار الحظ ساعة ليك وساعة الواحد الدنيا وساعة الحظ ساعة ليك وساعة رزقك مكتوب لك وسعاله مفيش حلاوة بلا نار بلا نار بلا نار بلا نار مفيش حلاوة بلا نار أعمالك على ربك وردة وخلق لك وردة أعمالك على ربك وردة وخلق لك وسط الشوك وردة ولو تعبت احمد وارضى ما فيش حلاوة بلا نار بلا نار بلا نار بلا نار ما فيش حلاوة بلا نار ما تخفاش على الله خفية أنا مغني أنظر يا خفية ما تخفاش على الله خفية الرزق يحب الخفية ما فيش حلاوة بلا نار بلا نار بلا نار بلا نار ما فيش حلاوة بلا نار العلماء بالموعظة نصحيتك بكلام من النوم صحيتك العلماء بالموعظة نصحيتك بكلامي من النوم صحيتك مادام فيك عافيتك وصحيتك ما فيش حلاوة بلا نار بلا نار بلا نار بلا نار ما فيش حلاوة بلا نار لو عمال وعملك يناسب يحبك القريب والنسيب لكل مجتهد النصيب ما فيش حلاوة بلا نار بلا نار بلا نار بلا نار ما فيش حلاوة بلا نار افرض ما فيش عمل يقلك بيع واشتري وتسبب ولا تخش شباب وتسيب باب ده كل رزق ولو سبب ما فيش حلاوة بلا نار بلا نار بلا نار بلا نار ما فيش حلاوة بلا نار الكسول تعبنا معدته وحشاه والقرش لو غاب له وحشاه اليد البطالة وحشاه حلاوة بلا نار بلا نار بلا نار بلا نار ما فيش حلاوة بلا نار من غلة غيرك ما تكيلش الراجل عالتاني ما يتاكلش وإذا ما تعبتش ما تاكلش ما فيش حلاوة بلا نار